يسر مركز الشريط الإسلامي بالشارقة أن يقدم لكم كتاب شرح الورقات للشيخ محمد الددو الشنقيطي الجزء الثالث. قال: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين، يقصد أن صيغة الأمر قد ترد لغير المعنى الأصلي لقرينة تدل على ذلك، فقد ترد للإباحة كقول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا هنا لا تدل على الوجوب وإن كانت صيغة أمر، ولا تدل أيضا على الندب بل تدل على الإباحة. وكذلك قد ترد صيغة الأمر للدلالة على التهديد فلا يقصد بها حينئذ الأمر، كقول الله تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، فليس هذا أمرا بالتمتع على حقيقته بل المقصود به التهديد. ومثله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا، فهذا للتهديد. وكذلك التسوية، وهي التسوية بين الفعل والترك، وذلك مثل قول الله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. فاصبروا هنا ليس الأمر فيها للوجوب بل هو للتسوية بدلالة ما بعدها، فالقرينة المقالية اقتضت صرف الأمر عن معناه الأصلي. أو للتكوين وهو الإيجاد، كقول الله تعالى: كونوا قرادة خاسئين. فكونوا هنا ليس الأمر فيها للوجوب وإنما هو للتكوين. والقرائن أكثر مما ذكر، بل هذه أمثلة للقرائن، ومثلها في العكس أيضا في النهي، فقد يرد النهي على غير ما هو له، قد يرد للكراهة وقد يرد للتهديد ونحو ذلك. العام، عقد هذا الباب للعام، وهو في اللغة وصف عم الشيء ويعم، فهو عام إذا شمل، العام الشامل. واصطلاحا لفظ يتناول الصالح له من غير حصر دفعة، اصطلاحا لفظ، فالعموم من عوارض الألفاظ، أي أنه يوصف به الألفاظ لا المعاني ولا الأجسام اصطلاحا، وإن كان في الأصل يرد في المعاني وفي الأجسام. يتناول الصالح له أي ما يدخل تحته، أي كل معانيه، من غير حصر، أي كل أقصد ما صدقاته ما يصدق به، من غير حصر في عدد محدد، دفعة أي في نفس الوقت يتناولهم جميعا لا على سبيل البدلية. كالرجال، فهذا لفظ يتناول كل ذكر من بني آدم، تناولهم دفعة واحدة من غير حصر لهم بعدد محدد، وذلك بخلاف المطلق، فإنه يتناول الصالح له من غير حصر على سبيل البدلية كرجل، فهو وإن كان يصدق على كل ذكر آدمي إلا أنه لا يتناولهم جميعا في وقت واحد دفعة واحدة، بل يتناولهم على سبيل البدلية كل واحد منهم وحده، وذلك هو المطلق. قال: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، أي هو في اللغة ما عم شيئين، أي شمل شيئين فصاعدا، سواء كان هو في الحسيات كعموم الظرف لمظروفه، أو في المعنويات وكعموم المطر للأرض، أو في المعنويات كذلك، أو في الألفاظ كذلك، فكل هذا يسمى عموما في اللغة. من قولك: عممت زيدا وعمرا بالعطاء أو بالإحسان، فهذا من المعنويات. وعممت جميع الناس بالعطاء، فهذا من المعنويات أيضا. قال: وألفاظه أربعة، ولم يعرفه اصطلاحا، وقد عرفناه اصطلاحا بأنه لفظ يتناول الصالح له من غير حصر دفعة. وألفاظه أي صيغ العموم أربعة، وليس محصورا فيما ذكر بل له صيغ أخرى. الاسم الواحد المعرف باللام، الاسم الواحد أي الاسم المهرد غير المثنى ولا المجموع، المعرف باللام أي الجنسية، أي المحلى بأل الجنسية. واسم الجمع المعرف بأل، أي الجمع المعرف بأل أيضا كذلك الجنسية، كالرجل والرجال. والأسماء المبهمة أي الموصولات، وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، فهي الأسماء المبهمة، كمن في العاقل في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، فكلها من ألفاظ العموم. قال وما في الاستفهام والجزاء إيماء، ومن أيضا في الاستفهام من قام، وما تلك بيمينك، والجزاء أي الشرط، وما تفعله من خير يعلمه الله، فهذا يشمل الكثير والقليل فهو عام. ولا في النكرات، أي النكرة في سياق النفي فهي من ألفاظ العموم، سواء كان النفي بلا كما ذكر المؤلف أو بغير لا، كقولك لا رجل في الدار، فهذا من ألفاظ العموم فهو نفي لحصول لوجود أي رجل في الدار. قال والعموم من صفات النطق، أي أن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني ولا من عوارض الأجسام في الاصطلاح، وإلا فهو في الأصل من عوارض الأجسام، كعم الظرف مظروفه وعم الحبل الحطب، ومن عوارض المعاني كعممت الناس بالعطاء أو بالإحسان، عممت زيدا وعمرا بالإحسان، ولكن المقصود به في الاصطلاح الأصولي أنه من عوارض الألفاظ، فالألفاظ منها ما هو عام كما ذكر، وكغيره مثل عامة وكافة وجميع فكلها من ألفاظ العموم، وكالمضاف إلى الضمير نكرة إذا أضيفت للضمير تكون من ألفاظ العموم. قال ولا لا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ولا تجوز دعوى العموم في غيره، أي في غير صيغ العموم، من الفعل وما يجري مجراه. فالفعل سواء كان فعل أمر مثل كل اشرب، فهذا لا يدل على العموم، بل يمتثل بأكل أي شيء وشرب أي شيء، ولا يمكن أن يقصد به أكل كل شيء وشرب كل شيء. وما جرى مجراه مما يشبه الفعل من الأوصاف ونحوها ومن المطلق كله، فليس شيء من ذلك من قبيل العموم. فالمفرد المحلى بأل مثل قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إن الإنسان أي إن كل إنسان، فالإنسان هنا لفظ عام، والدليل على ذلك الاستثناء الذي بعده في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالاستثناء معيار العموم لا يكون إلا من عموم. والجمع المحلى بأل كقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، فهذا شامل لكل مؤمن، عام في المؤمنين. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فليستأذنوا، الأطفال هنا جمع محلى بأل، فالمؤمنون جمع مذكر سالم، والأطفال جمع تكسير. كذلك قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، فالرجال جمع تكسير محلا بأل، والنساء اسم جمع محلا بأل. كذلك اسم الجنس إن البقرة تشابه علينا، غلبت الروم في أدنى الأرض، فالبقر والروم كلاهما اسم جنس، بقر مفردته بقرة، مفرده بقرة، والروم مفردهم رومي. ولذلك في المحلى بأل العهدية إذا كان المعهود عاما كان أيضا من ألفاظ العموم، مثل قال ربك للملائكة، ملائكة معهودون هنا، لكن أل وإن كانت عادية دخلت على الجنس، دخلت على الجمع المعهود فيه الجنس، فكان ذلك من ألفاظ العموم. أما إذا كان المعهود مفردا كما قال تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فهو واحد فلا يقصد به العموم هنا، فأل التي فيه عهدية. والأسماء المبهمة مثالها من يعمل سوءا يجز به، فمن هنا شرطية. وكذلك في أين، فأين تذهبون، ما في أي اتجاه تذهبون، فهي من ألفاظ العموم. وكذلك في متى نصر الله مثلا، كل ذلك من ألفاظ العموم. والنكرة في سياق النفي مثل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فكل ذلك عام في كل ما يدخل تحته. وكذلك النهي فهو مثل النفي، فالنكرة في سياق النهي عامة أيضا، فلا تدعو مع الله أحدا، ومثل ذلك الشرط وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، فكل ذلك من ألفاظ العموم. ترك هو لفظ كل ولفظ جميع ولفظ عامة والمضاف لمعرفة نحو ذلك. كذلك النكرة في سياق الامتنان وفي سياق الإثبات في صور قليلة مثل علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، فالأصل أن النكرة في سياق الإثبات للإطلاق لا للعموم، ولكنها قد تجد للعموم نادرا كما ذكرنا. ثم عقد هذا الباب للخاص فقال الخاص، والخاص هو ضد العام، وهو في اللغة وصف خص الشيء يخص، وخص الشيء بكذا يخصه به أيضا، فالشيء خاص بمن خص به. وهو في الاصطلاح لفظ يتناول ما دل عليه على وجه محصور، أو اللفظ الدال على محصور، هذا الذي يسمى بالخاص. ولم يذكر أنواع العام، لأن العام منه ما هو عام مراد به العموم باق على عمومه كما ذكرنا من الأمثلة، ومنه عام مراد به الخصوص مثل قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، المقصود بذلك بعض الناس دون بعض، ولا يقصد أن كل الناس قالوا لهم ذلك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، نفسي الناس قد جمعوا لكم. وكذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فالمقصود بعض الناس دون بعض، أي الحجاج أو إبراهيم عليه السلام. الثالث العام المخصوص، هو العام الذي أريد به العموم في الأصل، ولكنه خصص بعد ذلك فجيء بما يخصصه ببعض أفراده دون بعض، فذلك هو العام المخصوص. قال: والخاص يقابل العام، يقابل العام أي يضاده. والتخصيص تمييز بعض الجملة، تخصيص تمييز بعض الجملة أي بحكم مستقل بها، والجملة هنا ما يتناوله العام، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، أي المخصص ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالتخصيص بالمتصل كالاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، فكل ذلك من المتصلات. فالتقييد بالاستثناء مثل قول الله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فهذا الاستثناء اتصل بالعموم السابق، من يفعل ذلك من ألفاظ العموم، واستثني منه من تاب، فالاستثناء هنا تخصيص بمتصل. ومثل ذلك الشرط، فهو يخصص أيضا ما قبله ويكون متصلا به: تقتل المرأة إن قاتلت. المرأة هنا جنس محلا بأل، فهي من ألفاظ العموم. إن قاتلت خصص هذا العام بالشرط الذي بعده، معنى ذلك أنها إن لم تقاتل لا تقتل. وكذلك التقييد بصفة، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لله على الناس، الناس هنا من ألفاظ العموم لأنه جنس محلا بأل، من استطاع إليه سبيلا بالخصوص، خص هذا العموم بالصفة وهي صفة الاستطاعة. والمخصص المتصل بأنواعه الثلاثة التي ذكرها هنا يحتاج إلى تفصيل، فلذلك قال فيه: الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. أي إن الاستثناء الذي هو أحد المخصصات المتصلة تعريفه هو إخراج ما لولاه، معناه لولا الاستثناء لدخل في الكلام. جاء القوم إلا زيدا، فلو سكت لعلم أن زيدا قد أتى، لو قلت جاء القوم وسكت لدل ذلك على مجيء زيد، لكن إذا قلت جاء القوم إلا زيدا فالاستثناء أخرج زيدا من القوم. وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، أي لا يصح الاستثناء بحيث لا يبقى من المستثنى منه شيء. فلو قلت له علي عشرة إلا عشرة فهذا باطل لا يمكن أن يصح، لكن إذا قلت له علي عشرة إلا ثلاثة أو إلا أربعة فذلك جائز بالاتفاق إذا كان دون النصف، فإن كان النصف فصاعدا فهو محل خلاف، وهذا الخلاف فقهي لا أصولي. والذي سار عليه المؤلف أنه يصح الاستثناء حتى يبقى أقل شيء من العموم، إذا قلت له علي عشرة إلا تسعة فهذا الاستثناء صحيح لأن معناه الإقرار بواحد فقط. ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، أي من شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، فإن انفصل عنه فقال الإنسان له علي عشرة ثم بعد سكوت قال إلا تسعة فهذا ندم لا يقبل منه فإنما يقبل الاستثناء إذا كان متصلا. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما القول بأن الاستثناء يصح ولو حصل الفصل، وقد جرى في هذا خلاف بين الأصوليين. وقد كان القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي رحمه الله من أهل بغداد، وأراد الخروج منها غضبا من سوء معاملة أهلها له، فخرج فلقي بعض عوام من الناس خرجوا ليجمعوا الحطب ليبيعوه في بغداد، فإذا اثنان منهم يتكلمان في قضية الاستثناء، فقال أحدهما إلى آخر: لو لقيت ابن عباس رضي الله عنهما لقلت له لو كان الانفصال في الاستثناء مقبولا لقال الله تعالى لأيوب عليه السلام استثني، ولم يقل له خذ بيدك ضغثا فاضرب به، فإن أيوب عليه السلام حلف أن يضرب عددا من الأسواط لا يتحمله المضروب، فبعد الندم على ذلك أمره الله أن يأخذ بيده ضغثا من النخل يجمع عددا من العثاكيل فيضرب به ولا تحنث، فجعل ذلك مانعا من الحنث. ولو كان الاستثناء كافيا هنا لقال استثني قل إن شاء الله فيخرج من عهدة اليمين. فرجع القاضي إلى بغداد وترك سفره، وقال: بلد حطابه أي الذين يجمعون الحطب يناقشون ابن عباس بالقرآن لا يخرج منه. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، يجوز أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه فتقول له علي إلا 13 مثلا، أو له علي 10 إلا 3. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، يجوز الاستثناء من الجنس، وهذا الذي يسمى في اصطلاح النحويين بالاستثناء المتصل: قام القوم إلا زيدا. ومن غير الجنس وهو الذي يسمى بالاستثناء المنقطع، قول الله تعالى: فسجدوا إلا إبليس، أي سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فإبليس ليس من جنس الملائكة، فكان الاستثناء هنا منقطعا. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط. بين أن الشرط الذي هو من المخصصات المتصلة أيضا يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط، فإن تأخر عنه فذلك الأصل لأن من شأنه التأخر، مثل قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد شرط، وهو متأخر عن المشروط وهو لكم نصف ما ترك أزواجكم، فمحل ميراث الزوج لنصف مال زوجته إن لم يكن لها ولد. ويجوز أن يتقدم عليه، مثل قول الله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، إن كن أولات حمل هذا شرط وهو متقدم على المشروط وهو فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، جاء الشرط متقدما على المشروط. ثم عقد هذا الباب للمطلق والمقيد فقال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. المطلق في اللغة وصف للمفعول من أطلقه يطلقه فهو مطلق أي أرسله، وهو في الاصطلاح أنه الذي يتناول ما صلح له على سبيل البدلية لا دفعة واحدة. فرجل مثلا نكرة في سياق الإثبات يتناول كل ذكر آدمي، لكنه لا يمكن أن يتناولهم دفعة واحدة، فلا يصدق بالرجال جميعا في وقت واحد، بل يصدق بواحد وواحد وواحد حتى يأتي على كلهم. والمقيد أيضا وصف للمفعول من قيده يقيده، فهو مقيد أي جعل فيه القيد، والقيد ما يحد الحركة، والمقصود به هنا ما يحد من الإطلاق، فيعطل اللفظ عن بعض ما يصدق عليه، كالتقييد بالوصف في قول الله تعالى: تحرير رقبة مؤمنة، فالرقبة مطلقة وقيدت بعد ذلك لأنها نكرة في سياق الإثبات، وقيدت بعد ذلك بالصفة حين قال مؤمنة، فخرج ما سواها من الرقاب فلا يمتثل به الأمر. قال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. قد يرد الأمر بلفظ مطلق في مكان ويرد بلفظ مقيد في مكان آخر، أو قد يرد النهي بلفظ مطلق في مكان ويرد بلفظ مقيد في مكان آخر، فقد اختلف، فقيل يحمل المطلق على المقيد، وقيل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على قيده. فمثال ذلك في الأمر: فتحرير رقبة، قد جاء هذا اللفظ دون قيد بالإيمان في كفارة القتل، وجاء بالقيد بالإيمان في كفارة الظهار، فقيل يحمل المطلق على المقيد، فلا تجزئ رقبة في الكفارة إلا إذا كانت مؤمنة. ومثاله في النهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة، وقوله: ما أسفل من الكعبين في النار. فهذا نهي عن الإسبال، فاللفظ الأول قيد فيه النهي بأن يكون ذلك على وجه الخيلاء، واللفظ الثاني أطلق فيه ذلك دون قيد، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ هذا محل الخلاف. قال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة، قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد، فيشترط في كل الرقاب أن تكون مؤمنة. ثم قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة. رجع هنا للتخصيص المنفصل، فقد ذكرنا التخصيص المتصل. أما التخصيص المنفصل أي بالمخصص المنفصل، فقد يكون التخصيص بالحس، وذلك مثل قول الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. فالمحسوس أن السماوات ما دمرت، وأن الأراضين ما دمرت، وأن الجبال ما دمرت، فالمقصود تدمر كل شيء أذن لها في تدميره من أبنية عاد وأشجارهم ومنافعهم. وكذلك من المخصصات المنفصلة العقل، فإنه يخصص العموم كقول الله تعالى: الله خالق كل شيء. فالعقل يقتضي أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق نفسه، فهو غير مخلوق، فهذا تخصيص بالعقل. ثم بعده التخصيص بالنص، وهو الذي فصل فيه المؤلف، فقال: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، أي أن يأتي العموم في الكتاب ثم يأتي بعده نص آخر من الكتاب يقتضي تخصيصا، وذلك مخصص منفصل. فقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا اللفظ جاء عاما في كل مطلقة، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، ولكنه خصص بنص آخر، وهو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهذا اللفظ تخصيص للفظ الآخر. وكذلك يجوز تخصيص الكتاب بالسنة، فالله تعالى يقول في كتابه بعد ذكر المحرمات من النساء وهن 15 امرأة: